احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد احبتي في الله اينما كنتم في ارض الله السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، ماذا يكتب ابليس في مذكراته اليوم؟ يريد ان يسلك بالمسلمين سبل الضلال وليس سبل السلام، لا، عايزهم سبل الضلال. سبحان الله. طيب كيف نفطل مفعول القنبلة الإبليسية الشيطانية في التي يريد ان يفجرها في قلوب المسلمين في اتباع سبل الضلال؟ نحن 17 مرة نقول في اليوم في سورة الحمد بالصلاة اهدنا الصراط المستقيم، ولا تجد ان صراط هذه مكتوبة بالصاد، انما مكتوبة بالسين، هي من فعل السرطة، سرطة يعني ابتلع. اهدنا الصراط المستقيم، كأن سبحان الله الصراط يبتلعنا، ندخل فيه بحيث عشان لو مشينا اعلاه او بجانبه ربما تعوج من السبل، لكن يبتلعنا نكون في داخله. وذلك البلعوم يسمى مصراطا، البلعوم مصراط كأنه في ايه؟ ابتلاع، ابتلاع. سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. ولذلك انت بعد ان تدعو رب العباد عز وجل اهدنا الصراط المستقيم تقول صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القرآن لا يعلمنا ان نختار اخف الشرين او اخف الضررين، يعني ان نختار المغضوب عليهم ولا نختار الضالين، لا، تختار الاصح الثالث الصحيح اللي هو الصراط المستقيم. طيب انت ترى على الساحة كثير من الخلافات، والشيطان يغذي هذه الخلافات، ونحن نقول ان الجماعات العاملة وفق المنهج الكتاب والسنة كلها ان شاء الله صحيحة، بس هي تنظيم بشري، والتنظيم البشري يعتري ما يعتري البشر من النقائص. فانت ايها يعني العوام من الناس والذين لا يعني ينضمون ولا ليسوا تحت عنوان جماعة من الجماعات، احنا لم نخرج من الملة اننا ما صرنا نبع تبع الجماعة، نحن كلنا تبع جماعة المسلمين كلها، كلنا تبع يعني المؤمنين الصادقين اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمش شرط ان نكون تبع جماعة معينة، لا، الجماعات دي تكوين بشري، ونأخذ من كل جماعة الخير الذي هو فيها. كل جماعة فيها جانب خير كبير جدا، اخذ من الجماعة دي التربية والسلوك، الجماعة دي العودة الى المنابع والاصول، والجماعة الثالثة دي اخذ منهم المحبة والرقة وكثرة الذكر ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخذ من الجماعة دي انكار الذات، اخذ من الجماعة دي الوقوف بحدة امام الباطل واهله. طيب لما انا اتنقل كده بين الجماعات واخذ الرحيق الازهار الجميل ده اكون صورة جميلة، يعني ايه يعني يقول علماؤنا ان لم تصاحبنا فلا تضاربنا. مفيش داعي انك تهاجم الجماعة الاخرى لانك تبع، يبقى هنا الهوى لا يقودك الهوى، والهوى يصل ببعض الناس الى الضلال. تقول له ان ابا بكر اخطأ في انه سوى في الاعطيات بين كل الناس، وكان عمر يقول يا ابا بكر يعني اتسوي بين من قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا عطاء دنيا، اما نصاتهم لرسول الله يؤجرهم عليها رب العباد يوم القيامة. الله، يبقى ابو بكر يرى، فتقول له بس يا اخي، لكن عمر لما جاء صحح الموقف وسوى، لم يسوي بين الاعطيات، وانما جعل اهل البيت رقم واحد، وبعدين البدريين، وبعدين اللي حضروا احد، بتاريخ دخول الاسلام. ف يقرك وهو يستمع اليك على خطأ ابو بكر، يقرك على خطأ الصديق، وتقول له اخطأ عمر عندما يعني عزل خالد بن الوليد وكان من الواجب يحتفظ به وتاع. صحيح، يقول لك والله ده عمر اخطا، ولكن شيخكم او امير جماعتكم اخطا في موضوع الفلان او الامس. لا، امير جماعتنا لا يخطئ، لا حول ولا قوه الا بالله. ليه محمد بن عبد الله لا اله الا انت، لا اله الا انت. هل هذا كلام يا رجل؟ تقبل خطأ ابي بكر وتقتنع وتقنع نفسك بان عمر قد اخطا، وتاتي الى رجل من يعني عايشون في هذا العصر ويقول له هو لم يخطئ؟ كيف هذا الكلام؟ ده يعني امر يعني امر في منتهى. شوف الوزارات والدول لها متحدث رسمي، المتحدث الرسمي باسم القصر الجمهوري، باسم القصر الامني، باسم قصر الملك، المتحدث الرسمي باسم الوزاره، المتحدث الرسمي باسم كذا. لا متحدث رسمي باسم المله الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده الوحيد المتحدث الرسمي. اما ما عدا هذا فالناس يخطئون ويصيبون، وكل الناس يؤخذ منهم ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابليس ماذا يريد؟ يريد ان نتبع سبل الضلال. كيف؟ اول شيء نفرق بعض، يفرق بعضنا بعض هذه الجماعات. لا، لازم نتوحد. كيف؟ لا نصير على منوال واحد ولا على لون واحد. لا، نشبه الجماعات بايه؟ اشجار مثمره داخل البستان. بس في نقطه، في واحد شجره البرتقال جنبها شجره الخوخ. ربما انا عندي حساسيه من الخوخ، ربما انت عندك حساسيه من المشمش، ربما هذا عنده حساسيه من المانجو، وهكذا. يبقى كل فاكهه لها طعم جميل، ولكن ليست هي الشجره الوحيده في البستان. ولذلك نقول للجماعات كلها، كل جماعه هي صحه في كتاب الاسلام الكبير، او فصل في فصول موسوعه الاسلام الكبيره. لا يدعي هذا الفصل انه كل الموسوعه، وانه لا فصل سواه ولا صفحه الا لا لا، بالعكس. انت تتكامل مع من قبلك وتتكامل مع من بعدك، يعني تكمل من قبلك وتمهد لمن بعدك. اما مساله ان انت الوحيد المفكر وانت الوحيد السليم وجماعتك يا الجماعه، لا، هنا سبل الضلال بدا نصر. ليه؟ لان نتناصر ليس لله ولا رسوله، ولكن نتناصر ايه؟ عنجهيه وعصبيه، والرسول يقول دعوها فانها ايه؟ فانها منتنه. لا داعي ابدا ابدا ان احنا يعني تثير هذه النعرات بيننا حواجز، بل بالعكس، ده احنا ناخد من كل جماعه الشيء الطيب اللي فيها. فرب العباد سبحانه وتعالى يعني جعلنا يعني انزل القران ليهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، سبل الضلال بلا سبل السلام، ويهديهم الى صراط مستقيم. سبحان الله، قال وان هذا صراطي مستقيما، بصراط واحد، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه، وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى، ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الله، دين واحد. اما موضوع الاديان، ما فيش حاجه اسمها اديان، هي شرائع سبقت الاسلام وجاء الاسلام فتممها، وقال في قمة تواضعه صلى الله عليه وسلم، عشان يعني ما يجعلناش نروح على سبل الضلال، انما مثل ومثل النبيين من قبلك مثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه الا موضع لبنة فيه فجعل الناس يطوفون ويستحسنون بناء البيت ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة، فانا هذه اللبنة وانا خاتم النبيين. اذا احنا واخدين جزء من الدين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. انت اخذت الجزء، انت يا محمد واتباعك اخذتم جزء من هذا الدين، فاحنا واخدين جزء، اكملنا به الشرائع سبحان الله. فاذا هذه شرائع ومدى، لكن اكتملت بايه؟ بالاسلام العظيم. ليه؟ لان الاسلام هو دين الانبياء جميعا. كيف؟ يعني سيدنا ابراهيم وهو ابو الانبياء، واسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت، قال ربنا واجعلنا مسلمين لك، ها اهو مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تجي لحفيده، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، حفيد إبراهيم لو ابن إسحاق، حضر يعقوب قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له إيه؟ ونحن له مسلمون. بل قس ملكت سبأ، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الجن كذلك، الكل مسلم، الجماعات والأفراد، وهم من سلموا أمورهم لله، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني يا بني. شوف الوصية هي إن رب العباد سبحانه وتعالى وضح أن دي وصية الأنبياء لأبنائه. سبحان الله، خلاص وصية جاية من الأب الكبير أبو الأنبياء إبراهيم إلى ولده إلى حفيده وهكذا. سبحان الله، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم احشرنا في زمرتهم وأوردنا حوض نبيك يا رب العالمين. العجيب أننا نعين إبليس على ما يكتب وعلى ما يكتب في مذكراته، وكأننا يعني ننقاد دون أن نفكر. تجد فيه ناس يعني سلوكهم كسلوك الذباب. الذباب عزكم الله لا يضع إلا على الجروح والقذرات. تخيل، يعني يبحث عن الجرح اللي في الجسد الإنسان أو الحيوان، أو عزك الله الأشياء النفايات المنتنة. في ناس فيها هذه الأخلاق، تبحث لك عن ثغرة أو عن ثغرة، وبالذات يقصدون علماء الأمة بهذا، يريدون شينهم وتقليل قيمتهم أمام الناس، ويطير الخبر في الأفاق والناس تتلقى في الخبر وكأنها حقائق. سبحان الله العظيم. في ناس كمان تاني أخلاقهم كأخلاق الخنافس، والعياذ بالله، الخنافس السوداء، الخنفساء، إذا وضعت حولها كومة من الورد والريحان والعطر الطيب تمود بسفسكي الخنق، لا تحتمل الرائحة الطيبة، تضعها في كومة السباخ والسماد والقذرات عزكم الله تنتفش وتنمو. سبحان الله. ففيه ناس في مجالس الغيبة والنميمة، الله، يبقى مستأنسين وهذه الجلسة تطول. وفي مجالس الذكر، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يعني يحب النهش في الأعراض، تقليل قدر الناس، إحراج الناس أمام الناس، يتعلم العلم ليماري به العلماء ويجادل به السفهاء وينظر ويعمل منظرة. والوقرأت وإن ابن تيمية يرى، ويا عم انت مالك، سبحان الله، بابن تيمية يا سبحان، ولا إذا كان هو يرى فأنا رجل وأنا أرى أيضا، وأنت كمان ترى. يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. فالكارثة أن هؤلاء الذين يشجعون إبليس على الأخذ بأيدي الناس إلى سبل الضلال التي يكتبها في مذكراته. أيضا سبحان الله، يعني أريد أن أعطي علاج حاسم لإنهاء النميمة من المجتمع والغيبة. يعني أنا أخاطبك أنت، وأخاطب نفسي قبلك طبعا، وأخاطبك أنت يا ابنتي أيضا، يا من تجلسين أمام الشاشة، اللي إذا جاءك أن ينقل لك خبر سيء عن فلان، يقول أسكت، فلان كذا وكذا، فلان كذا وكذا، أول شيء قل له يا ابن الحلال، كان بيني وبين أخي هذا صفاء وود، كان في صفاء كان في ود، وجيت الآن فأنت عكرت هذا الصفاء الصافي، عكرت هذا الصفاء اللي كان صافيا كالماء لا لون ولا طعم ولا ريحة، عكرته. نمرة اثنين، هو استأمنك على سر بأن تكلم في حقي، فأنت هكذا خائن للأمانة. الأمر الثالث، أنت اليوم تنم لي، في الغد سوف تنم عليك. الأمر الرابع، يا أخي ربما هو في لحظة ضيق حب يفضفض لك شوية بكلام، فأنت تهتك سترة وتنقل كلامه، هذا ليس من الإسلام في شيء. الأمر الخامس، إن الله قد نهاك عن هذا الأمر، فلما ترتكب المنهي وتبو بالإثم وتضيق صدري وتسيء العلاقة بيني وبين أخي. والله يا مؤمنين، لو كل واحد فينا عمل هذا مع النمامين ونقالي الكلام ونقالي السوء، لكن احنا الذين نشجعهم قتل الفضول اهله، وبعدين وحصل ايه وليه طلقها، لا اله الا الله، واعطاها حقوقها ولا اكل عليها الحق، طب وراحوا المحكمة وبعدين ابوها جات له جلطة، لا حول ولا قوة الا بالله، هل هذا من الاسلام في شيء؟ ولا تقفوا ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أما نهيك عن مجالس الأخوات ربنا يعافينا وإياكم، قلت في لطيف ده بمجلس العزاء، العزاء والمرأة حزينة على زوجها قاعدين ينموا في ويعني بصوت سري مع بعض، ما شاء الله باين عليها فرحانة، وكان مؤلم كان مؤذي ده حتى كان بخيل وتزوج عليها وكان لا إله إلا الله. وبعدين في عزاء ولا في نمين؟ يعني ارجعنا مأزورات غير مأجورات. انت جيتي تعزي صديقتك واختك في الله عشان تاخذي ثواب، طلعت من المجلس بايه؟ ده بالذنوب. ما الذي استفدتيه؟ سبحان الله العظيم. ودي مين اللي جالسه جنب الارمله؟ دي بنتها. يا سلام، والله كانهم اخوات. ما شاء الله. لا اخوات ازاي؟ الله، هي الزوجه دي تزوجت الرجل كم سنه؟ لو كان عنده 80 سنه، دي ما تكملش 40 سنه. الله، يبقى خليته عشان المال. طب شوف هتورث المجرمة كام؟ الله، بعدين في مجلس نهب الأعراض وهتخ الأعراض ودخول لا إله إلا أنت سبحانه. فهل هؤلاء يعني يحزنون إبليس أم يفرحونه؟ والله ده بيدخلوا العرس عليه كل يوم، الفرح كل يوم، لأنه خلاص أصبح في المعية. ليه؟ لأنه يتمنى أن تزداد سيئات الناس وأن تزداد ذنوبهم وأن يستسهلوا الذنوب وان تصير الكبيرة عندهم صغيرة، وان سبحان الله لا يخافوا من الغد ولا يعملوا حساب الاخرة. كده ابليس ينتصر، كده ابليس يعني سبحان الله العظيم. فانا من الواجب ذاهب الى هذا المكان عشان اعزي واقول كلمتين طيبتين، لكن لا اخرج مأزورا من المجلس، انا عايز اخرج مأجورا سبحان الله. فالفضول يقتل سبحان الله. ولذلك ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال اسروا الخطبة واعلنوا النكاح؟ لان لا تحسب على البنت، لكن احنا عندنا الفضول. كان في سيارة غريبة ابو فلان واقفة قدام بيتكم، كان عندنا ضيوف، خير ان شاء الله البنت هتخطب؟ الرجل يحرج ابدا، يعني كان موضوع كده ان شاء الله. ده لا بالله عليك، ده انا اخوك عيب، لا اله الا انت يا اخي. لا تضطر اخاك ان يكذب عليك، انا اذا اضطريتك تكذب علي لان انا فضولي والعياذ بالله اخذ ذنب الكذب، لان انا اللي شجعتك عليه. طب ليه ما تسيب الناس في حالها؟ والله ولو حب يعطيك معلومه كان به، لا لا لا لا لا يعطيك، ما خلاص انتهى الموضوع. فلكن لا، احنا عندنا الفضول ونسال. يا اخي اترك الناس في حالها، لا تتدخل في اسرار، لا تكشف ستر الناس ولا اسرارهم. يا خليك كده، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره سبحان الله. يا اخي من فضل الله علينا، من فضل الله ان ذنوبنا ليست لها رائحه. والله والا لاصبحت دولنا العربيه والاسلاميه عباره عن مركز للنفايات الذنوبيه والسيئات التي نغضب بها رب العباد عز وجل. لكن من فضل الله ان الذنوب ليست لها رائحه، ومن فضل الله وستره انني لا استطيع ان اطلع على كتاب سيئاتك اللي معملك السيئات اللي يخصك، وانت من فضل الله علي ايضا انت لا تستطيع ان تطلع على كتاب ملك السيئات الذي يخصني. من كرم الله انه ستر، ستر. فالشكر لمن ستر لا لمن شكر. فليه احنا ندخل انفسنا فيما لا طائل تحته؟ بل بيشجع ابليس ان ياخذنا الى سبل الضلال. خلينا يفتت بعضنا بعضا ويغتاب بعضنا بعضا. انا عايز والله نعود ونؤوب مرة اخرى يعني الى حومة الايمان، وان نرد الى الاسلام ردا جميلا حسنا، حتى تتضح الشاشة امامنا ونعمل ما يسلك بنا طريق الجنة ويغلق علينا باب الدخول والوصول الى النار والعياذ بالله. لا نتبع الشيطان. الشيطان اسمه شيطان لانه شطن، وشطن يعني بعد، هو بعد عن الحق وبعد عن الخير واقترب من الشر، واقسم ان يعني هيقعد لنا صراط الله المستقيم وخلينا نتبع سبل الضلال. طب ليه نعطيه الفرصة؟ لماذا سبحان الله العظيم؟ وانا قلت من قبل مرارا وتكرارا ان احنا تعالوا نجرب ثقافة الحب، ثقافة ان احب اخي المسلم، لان هو انا واخوي على ابن عمي، وانا وابن عمي على الغريب، هكذا قال المثل العامي او العربي. لكن انا اقول لأكون أنا وأخي المسلم على من عادانا، ننصر من نصر دين الله، ونقف في وجه من يريد دين الله بسوء أو يريد اخي المسلم بسوء في اي ارض وفي اي مكان، انما المؤمنون اخوة، فلازم يظهر هذا التآخي في تعاملنا وفي دفاعنا وذبنا عن بعضنا عن اعراض بعض. هي كده، لما الاقي واحد بيخوض في عرضه قول له ليه يا اخي اتق الله، يا اخي امسك لسانك. سبحان الله، حسن البصري لما اغتاب رجل رجلا عنده قال هل شاركت في فتوحات فارس والروم؟ قال لا. قال هل شاركت في فتوحات شمال افريقيا؟ قال لا. قال سلم كل هؤلاء منك وما سلم منك عرض اخيك المسلم؟ يا رجل اتق الله، معقول عرض اخوك المسلم مباح عندك وكل الكفار اللي في العالم كله وغير المسلمين اللي في العالم كله سلموا منك؟ وقال احنا صفة المؤمن وصفة المؤمنين ان ربنا قال ايه؟ اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين. اذلة، انا مع اخويا اكون ذليل متواضع سهل، مع الكافر اكون واضح المعالم عزيز، لكن احنا قلبنا الـ الـ الـ الـ الـ الـ القضية وصرنا اذلة على الكافرين وصرنا اعزة على بعضنا بعضا، لنكيل لبعضنا البعض سواء دولة لدولة وشعب لشعب وجار لجار وقريب لقريبه وزوج لزوجته. لا، لكن حققنا سبل الضلال في مذكرات ابليس. لا، نحن نريد سبل السلام ونريد الصراط المستقيم. هدانا الله واياكم صراطه المستقيم. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.